وكذاك زندقة العباد أساسها التعطيل يشهد ذا أولو العرفان. اسم التوحيد هو إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، هذا أصل التوحيد. وأصل الزندقة والإلحاد نفي الأسماء والصفات، هل يختار هؤلاء ما شاءوا؟ إن شاءوا أن يأخذوا بطريق التوحيد وهو طريق الأنبياء وأتباعهم، وإن شاءوا أخذوا بطريق الزندقة والإلحاد فصاروا مع فرعون وهامان وجماعة الملاحدة في نار جهنم، هم الذين يختارون لأنفسهم هذه الأشياء. نعم. والله ما في الأرض زندقة بدت إلا من التعطيل والنكران. أصل الزندقة والتعطيل والإلحاد جاء من مذهب الجهمية، مذهب الجهمية الذين تبنوا مذهب اليهود، الذين حرفوا التوراة وحرفوا الكتب، فورثهم الجهمية فتلمذوا عليهم فنفوا أسماء الله وصفاته بقصد إفساد الأديان كلها. نعم. والله ما في الأرض زندقة بدت من جانب الإثبات والقرآن. ما من جانب الإثبات والقرآن ما حدث للتوحيد والإيمان، وإنما الزندقة والإلحاد حدثتا من جانب التعطيل والإنكار والنفي. نعم. هذه زنادقة العباد جميعهم ومصنفاتهم بكل مكان، ما فيهم أحد يقول الله فوق العرش مستول على الأكوان. هذه كتب الجهمية وتلاميذهم ممن جاء بعدهم من الفرق الضالة موجودة، فتش فيها ما تجد فيها العناية بالتوحيد والعناية بعبادة الله وحده لا شريك له، ولا تجد فيها العناية بإثبات أسماء الله وصفاته، ما تجد فيها إثبات الاستواء على العرش، ولا فيها إثبات العلو، ولا فيها إثبات الأسماء والصفات، وإنما هي معنية بالتحريف والتعطيل وصرف النصوص عن ظاهرها. هذا محتوى كتبه وهي موجودة، لا نقول عليهم إلا ما هو موجود في كتبهم وسجلوه بأقلامه، وقد أبقى الله هذه الكتب الفاسدة أن تكون حجة عليهم. نعم. ويقول إن الله جل جلاله متكلم بالوحي والقرآن. ما في كتبهم إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله تكلم بالوحي، تكلم بالقرآن، تكلم موسى، ما فيها إلا نفي الكلام عن الله عز وجل وأن كلام الله مخلوق. نعم. أو ما يقرب من ذلك. نعم. ويقول إن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذي الآذان. موسى عليه السلام اختص من بين سائر الأنبياء لأن الله كلمه تكليما، وسمع موسى كلامه بأذنيه، هذا خاص بموسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا يسمى كليم الله، فكلم الله موسى تكليما. نعم. ويقول إن النقل غير معارض للعقل بل أمران متفقان. ما في كتبهم إن العقل يتوافق مع العقل كما هو في كتب أهل السنة، بل فيها أن العقل يخالف النقل، وأن الأصل عندهم هو العقل، وأما النقل فهو أمر لا يفيد اليقين، إنما يفيد الظن عندهم، والعقائد عندهم لا تبنى على الظن فيه، وإنما تبنى على اليقين، فتبنى إذن على العقل عندهم، ولا تؤخذ من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة نصوص يعني لا تفيد اليقين بزعم. نعم. والنقل جاء بما يحار العقل فيه هيل المحال البين البطلان. هذه قاعدة، أن العقل لا يختلف مع النقل أبدا، وكررنا هذا عليه. العقل الصحيح أو العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا، فإن اختلف فلا بد إما أن العقل غير صريح أنه عقل مختل، وإما أن النقل غير صحيح. هذه قاعدة عظيمة، لا يختلفان أبدا. وإذا لم يدرك العقل ما جاء به النص مثل الأمور الآخرة والأمور المغيبة، فهذا يسلم للنص، والأخبار عن الله وعن أسمائه وصفاته هذا يسلم للنص، أخبار عن المغيبات هذا يسلم للنص لخبر الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن به بموجب إخبار الله وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تدركه عقولنا، لأن عقولنا لا تدرك كل شيء. فالوحي جاء بما يوافق العقل الصحيح، وقد يأتي بما يحار فيه العقل، لأنه لم يدركه ولم يحط به، فموقفه من ذلك التسليم لله عز وجل، ولا يكون من الذين قال الله فيهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالوحي قد يأتي بما تحار فيه العقول، ولم يأتي بما يخالف العقول أبدا. نعم. فانظر إلى الجهمي كيف أتى إلى أسك الهدى ومعاقل الإيمان. والنقل جاء بما يحار العقل فيه للمحال البين البطلان. العقل لم يأتي بما تحيله العقول أبدا، وإنما قد يأتي بما تحار فيه العقول، لأن العقول قاصرة، فموقفها من ذلك التسليم والانقياد لله عز وجل، والانتظار حتى يتبين هذا الشيء. يوم يأتي هل ينظرون إلا تأويله، يعني ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ما يتبين لهم هذا إلا يوم القيامة، عند ذلك يتحسرون ويعترفون أن الرسل جاءت بالحق، وهم في الدنيا يكذبونهم. لابد من هذا المصير يوم القيامة، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. فانظر إلى الجهمي كيف أتى إلى أسف الهدى ومعاقل الإيمان، بمعاول التعقيل يقطعها فما يبقي على التعطيل من إيمان فما يبقى بمعاول التعطيل يقطعها فما يبقى على التعطيل من إيمان. هذه مهنة الجهل أنه يقطع أصول يقطع أصول الإيمان، وإذا قطعها ماذا يبقى؟ فيبقى إلا التعطيل المحض والإلحاد والزندقة. هذه مهنة الجهل وأتباعه. نعم. يدري بهذا عارف بمآخذ الأقوال مطلع بهذا الشان. إنما يعرف بطلان مذهب الجهمية وأتباعهم من سبر أحوالهم وعرف مقالاتهم وتنبه لمقاصدهم. أما الإنسان الغر أو الجاهل فقد تنطلي عليه أقوالهم، لا سيما وأنهم يحسونها بزخارف الحجج والعقل، والناس يبون العقل ويمجدون العقل، فإذا قيل هذه أدلة عقلية كثير من الجهال يظنها أنها عقلية صحيحة، أنهم يزخرفونها بهذا الطلاع. لكن العارف بالله والعارف بأدلة الكتاب والسنة هذا لا تنطلي عليه الزحام، ينظر إلى الحقائق ولا ينظر إلى الزحام والتمويهات. نعم. والله لو حدقتمون رأيتم هذا وأعظم منه رأي عياني. لو أنكم حدقتم أبصاركم وتفحصتم هذه الأقوال التي أتى بها الجهمية لتبين لكم بطلانه، أما أنكم تأخذونها على علاتها وينطلي عليكم زخرفها فهذا هو الهلاك، وهذا يجب على طالب العلم وخصوصا في هذا الزمان الذي كثر في لبس الحق بالباطل، يجب على طالب العلم أن لا يستعجل وأن ينظر في الأقوال والمقالات ويعرفها على الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يبين الحق من الباطل. نعم. ولا يقول هذه صدرت من أناس مثقفين وأناس خبراء وأناس عندهم عقول، ما يقول يعني الشيطان ظل وهو عنده عقل، الشيطان ظل وهو عنده عقل، وأتباع الشيطان عندهم عقول لكن لم تنفعهم عقول، لهم قلوب لا يفقهون به ولهم أعين لا يبصرون به ولهم آذان لا يسمعون به أولئك كالأنعام بل هم أضل، لم تنفعهم عقولهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. والله لو حدقتم لرأيتم هذا وأعظم منه رأي عياني، لكن على تلك العيون غشاوة ما حيلة الكحال في العميان. ما حيلة الكحال في العميان؟ يعني العمى ينفعها الكحل أو ينفعها الدواء أو ينفعها العلاج؟ ما ينفعها شيء، هؤلاء عميان ما ينفعهم من تنصحهم بين لهم، لأن عميت بصائرهم سبب والعياذ بالله بسبب قبولهم الباطل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإنسان إذا تبين له الحق ولم يقبله يبتلع بعمل بصيرة فلا يقبله بعد ذلك. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، يعني عقوبة له، كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الواجب على المسلم وعلى طالب العلم بالخصوص أنه إذا صح عنده الدليل أن يقبله ولا يتوقف أبدا، فإن توقف أو شك فإنه حري أن يصاب بالزير في قلبه والعمى في بصيرته. نعم. فصل في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم. كذبوا على أهل السنة والجماعة فقالوا إنهم تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا تنقصتم رسول الله وعجبا لهذا البغي والبهتان. تدرون لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأنكم لم تعبدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تطلبوا منه الحوائج بعد موته ولم تأتوا إلى قبره وتستغيثون به، فهذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن عدم طلب ذلك من الأولياء تنقص للأولياء، هذا هو التنقص عندهم. تنقص عندهم أنك ما تشركهم مع الله سبحانه وتعالى، أما إذا أشركتهم مع الله فقد وفيت لهم حقا بزعمهم. هذا معنى التنقص عند هؤلاء، أنك ما دعوت الرسول ولا استغثت به ولا لجأت إلى قدره ولا توسلت به أو بجاهه. يقول هذا تنقص للرسول بزعمه. فهو في هذا الفصل قد بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا له حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم له حق، وقال إن الحقوق ثلاثة: حق خاص بالله سبحانه وتعالى، وحق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك بين الله وبين الرسول، وهو الإيمان بالله ورسوله والمحبة لله ورسوله وطاعة الله ورسوله، هذا مشترك. لكن العبادة حق لله جل وعلا، والاتباع والطاعة حق للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا تنقصتم رسول الله وعجبا لهذا البغي والبهتان. وإلى الآن يقولون هذا، اللي ما يعبد الأولياء والصالحين يقول هذا يبغضهم ولا يعرف قدره، راهم يقولونها الآن، يقولون اللي ما يعبد الأولياء والصالحين وأصحاب المجارات والمقامات هذا معناه أنه يبغض أولياء الله ويتنقصه. نعم. قالوا تنقصتم رسول الله وعجبا لهذا البغي والبهتان. عزلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان. أينا الذي تنقص الرسول؟ الذي عجل أحاديث الرسول وقال لا يحتج بها، أو الذي قال يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع؟ أينا أحق بمعرفة حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن أولكم اللي تقولون أحاديث الرسول لا يعتمد عليها وأخباره لا تفيد العلم. يا عجبا، كيف يعني يقلبون علينا معايدهم يلبسون إياها وهي لهم وهي بهم ألصق؟ نعم. عزلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عزلا ليس ذا كتمان. قالوا إن القرآن والسنة لا يفيدان إثبات العقائد، لأن العقائد لا تثبت إلا على اليقين واليقين لا يكون إلا بالأدلة العقلية. نعم. الأدلة العقلية هي الأصل عندهم، وأما الكتاب والسنة فما وافق العقل عندهم، عندهم هم قبلوه وما خالف العقل أولوه أو فوضوه. نعم. جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلان. جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلان. هكذا جعلوا إن ظواهر النصوص يفيد الكفر والتشبيه والتجسيم، الكفر والتشبيه والتجسيم، فلذلك صاروا فريقين، إما مفوضة يفوضون معانيها إلى الله بزعمهم، وإما مؤولة يحركونها إلى معاني باطلة. نعم. أين هم اللي تنقص الرسول اللي قبل النصوص وما تدل عليه على ما جاءت وهم أهل السنة والجماعة، أو الذي حرف النصوص ورفض قبولها؟ أينا بالله الذي تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم والتمثيل حاشا ظاهر القرآن. قالوا في القرآن والسنة أنها لا تفيد إلا التشبيه والتجسيم والتمثيل، فهي لا تفيد في العقائد ولا يبنى عليها عقائد. هذه مقالتهم في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من هو الذي تنقص الله وتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والفرقان، فهو المشبه والممثل والمجسم معابد الأوثان للرحمن. هذا عندهم أن الذي يثبت ما أثبته القرآن والسنة مثبت للتشبيه والتجسيم، فيكون عابدا للأوثان، مشرك، يسمونه مشرك، يسمون إثبات الأسماء والصفات شرك، يسمونه شرك. ولهذا يقول الرازي في تفسيره عن كتاب التوحيد لابن خزيمة سمي كتاب الشرك، يصنف ابن خزيمة كتابا سماه كتاب التوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. نعم. فالله قد مسخت عقولكم فليس وراء هذا قط من نقصان. فأينا الذي تنقص الله ورسوله؟ الذي اتبع الكتاب والسنة وآمن بهما واعتقد ما فيهما، أو الذي حرف الكتاب والسنة وكذب عليهما وقال إنهما لا يفيدان إلا التشبيه والتجسيم والتمهيد؟ يقول الله جل وعلا أنزل علينا ما هو كفر، والرسول دعانا إلى ما هو كفر على قوله، فمن هو المتنقص لله ولرسوله ولكتابه؟ نعم. ورميتم لكن عادة أهل الباطل أنهم يطلقون عيوبهم وعوارهم على أهل الحق، يطلقون ذلك على أهل الحق. نعم. ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم يا فرقة البهتان. بمصابكم، هذا مصابكم أنتم، التعطيل والتشبيه والتمهيد، هذا مصابكم أنتم يا أهل التعطيل، وليس مصاب أهل السنة، بل هذا هو دين أهل السنة وهو الحق. نعم. وجعلتم التنقيص عين وفاقه إذ لم يوافق ذاك رأي فلان. جعلتم التنقيص عين وثاق الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يوافق قول فلان من أئمتكم. نعم. أنتم تنقصتم إله العرش والقرآن والمبعوث بالقرآن. تنقصتم الرب سبحانه، فنفيتم أسماءه وصفاته، وتنقصتم القرآن فوصفتموه بأنه كتاب ضلال، وأنه جاء بالتشبيه والتجسيم والتمثيل، وأنه لا يفيد في التوحيد، يعتمد على العقل فقط. وتنقصتم الرسول صلى الله عليه وسلم بما بلغ عن الله، ورميتموه بالخيانة والتلبيس على الناس، وأنه ما جاء بالحقائق العقلية. نعم. نزهتموه عن صفات كماله وعن الكلام وفوق كل مكان. هذا من قلب الحقائق، أنهم يصفون، يسمون التعطيل تنزيها، يسمون التعطيل بالتنزيه، وهذا من قلب الحقائق. التعطيل ليس تنزيها، وإنما هو إلحاد وكفر. التنزيه أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع نفي التشبيه والتمثيل بالمخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو التوحيد، وهو التنزيه الصحيح. فهم أخذوا التنزيه سترة لهم، يذكرون بها التعطيل والإلحاد، يسمون التنزيه. وهل الأسماء تغير الحقائق؟ أنت لو جبت سم قاتل سميته عسل، هل يتحول السم القاتل إلى عسل بسبب التسمية؟ لا، لا يتحول. العبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم. وجعلتم ذا كله التشبيه والتمثيل والتجسيم ذا البطلان. نعم. وكلامكم فيه الشفاء وغاية التحقيق، يا عجبا لذا الخذلان. جعلتم القرآن لا يفيد، والسنة لا تفيد ولا تشفي، وجعلتم كلام أهل المنطق وعلماء الكلام والنظار هو الذي يشفي ويثبت العقائد الصحيحة. إذن ما في حاجة إلى أرسال الرسل ولا إلى إنزال الكتب، نرجع إلى العقول وإلى قول أفلاطون وغيره من الفلاسفة، ابن سينا والفارابي، ويكفينا هذا عن الكتاب وعن السنة على قولكم. نعم. جعلوا عقولهم أحق بأخذنا فيها من الأخبار والقرآن. نعم. وكلامه لا يستفاد به اليقين، لأجل ذا لا يقبل الخصمان تحكيمه عند اختلافهما، بل المعقول ثم المنطق اليوناني. عند النزاع ما يتحاكمون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله، لأنها لا تريد اليقين عند التنازع في العقيدة، عند التنازع في العقيدة لا يحكمون كتاب الله ولا سنة رسوله، لأنهما لا يفيدان اليقين، ولكن يحكمون قواعد المنطق، منطق اليونان وعلم الكلام، هذا الذي يحكمونه عند النزاع في أمور العقيدة، ولا يقبلون إلا حكم العقل فقط. نعم. أي التنقص بعد ذا لولا الوقاحة والجراءة يا أولي العدوان. لما بين حقيقتهم وكشف عوارهم، قال أي الفريقين أحق بالتنقص؟ هل نحن أهل السنة والجماعة، أم أنتم يا أهل التعطيل؟ وهذا مذهبكم، ولا يستطيعون ينكرون هذه الأشياء، لا يستطيعون ينكرون هذه الأشياء التي ذكرها عنهم، لأنها موجودة في كتبهم ومدونة في كتبهم، تطبع الآن وتحفظ وتدرس في كثير من معاهد العالم الإسلامي، وهي على هذا الوضع الخبيث، وظل بها أمم من الناس والعياذ بالله. نعم. يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به لما فرغ منهم وزنزلهم والحمد لله صرعى توجه إلى أهل الحق وحثهم على الثبات على ما هم عليه وأن لا يتأثروا بهذه الشنشنات من أعداء الله ورسوله. نعم. يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان لكننا قلنا مقالة صارخ في كل وقت بينكم بأذان الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشركين. عاد إلى الرد عليهم يقولون فنقصتم الرسول لأنكم لم تعطوه حق الله كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم فقالوا المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله فأنتم يجب أن تقولوا في محمد كذلك وفاء بحقه صلى الله عليه وسلم وتعظيما له هذا هو مذهبهم الخبيث. نحن نقول لا نحن لا نعطي الرسول حق الله سبحانه وتعالى ولا نهضم الرسول صلى الله عليه وسلم حقه الذي أعطاه الله إياه بل ننزله منزلته عليه الصلاة والسلام فنعطي الله حقه بالعبادة ونعطي الرسول صلى الله عليه وسلم حقه بالاتباع والطاعة والتعزير والتوقير والاحترام عليه الصلاة والسلام وما كان مشتركا بين الله ورسوله مثل الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله هذا مشترك. نعم. فالحقوق ثلاثة: حق خاص بالله لا يشاركه فيه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهو العبادة بجميع أنواعها وحق للرسل عليهم الصلاة والسلام وهو الاتباع والاقتداء والتعزير الذي هو التوحيد والاحترام هذا حق الرسل عليهم ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي. نعم. الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني يعني لا تغلوا في مجدي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذا حقه صلى الله عليه وسلم وهذه منزلته لا يرفع فوق منزلته عليه الصلاة والسلام ولا ينقص شيء من حقه عليه الصلاة والسلام. نعم. فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني الذي قال إن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو الإله المخلص تعالى الله عما يقول ولا يزالون يقولون هذه المقالات الآن في إذاعاتهم وكتبهم يقولون هذه المقالات ومع هذا يجي من يقول هؤلاء ليسوا كفار ولا يجوز تكفيرهم يعني ما يجوز تكفيرهم من المسيح ابن الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة ويقولون إن الله جل وعلا دخل في فرج امرأة وحملت به ثم ولدته يخلص الناس من الخطيئة من يقبل هذا الكلام يقولوا لا تكفرون اليهود الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء يقولوا لا تكفرونهم تعالى الله عما يقولون أو يقولون عزير ابن الله لا تكفرونهم. نعم. كلا ولم نغلو الغلو والعجيب أنهم يقولون هم على دين إبراهيم وكذبوا إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانية. ما جاءت اليهودية والنصرانية إلا بعد إبراهيم بقرون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كلا ولم نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. لا نهضمه حقه صلى الله عليه وسلم ونتلقصه كما تلقصته اليهود، ولا نغلو في حقه كما فعلت النصارى بعيسى بن مريم، بل نحن ننزل الرسول منزلته التي أنزله الله بها والتي أمرنا بها هو صلى الله عليه وسلم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد. هل العبد يعبد مع الله أو يدعى من دون الله عز وجل؟ إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. نعم. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. نبهوا لهذا، لله حق ليس لعبده، ولعبده حق خاص به. لا تخلطوا بين الحقين، تجعلوا حق الرسول مع حق الله سبحانه وتعالى. لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز بينهما ولا فرقان بينهما. هذا من لبس الحق للباطل. حق الله هي العبادة بجميع أنواعه، لا يستحقها إلا هو. وحق الرسول الطاعة والاتباع والاقتداء. نعم. فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذي قربان. جميع أنواع، لكن هو مثل للحج والصلاة من باب التمثيل، وإلا جميع أنواع العبادة خاصة لله عز وجل. فلا تحج للرسول بقصد الرسول، ولا تصلي بقصد الرسول، ولا تدعو الرسول وتستغيث به بعد موته. هذا حق لله جل وعلا، لا تعطيه لأحد. نعم. وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيان. كل هذه الأمور لله عز وجل، جميع أنواع العبادة. نعم. وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن. كل هذا حق لله. نعم. وكذا العبادة واستعانتنا به، إياك نعبد ذان توحيدان. إياك نعبد، هذا يفيد الحصر، يفيد حصر العبادة لله عز وجل. نعم. وعليهما قام الوجود بأسره، دنيا وأخرى حبذا الركنان. نعم. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان. كل هذا لله، الرسول ما يسبح، التسبيح لله خاصة سبحانه وتعالى، فلا تقل سبحان الرسول أو استغفر الرسول، هذا خاص لله عز وجل، أو تركع أو تسجد للرسول أو تذبح للرسول، هذا كله خاص لله عز وجل، أو تنذر للرسول أو تحلف بالرسول، كل هذا خاص بالله عز وجل. جميع أنواع العبادة كلها سواء كانت واجبة أو مستحبة كلها خاصة بالله جل وعلا. نعم. لكنما التعذير والتوقير حق التعذير اللي هو التوقير، تعذير والتوقير بمعنى واحد. تعذير يقولون من الأرض يطلق ويراد به التأديب، ومنه باب التعذير في الفقه بمعنى التأديب، ويطلق ويراد به التوقير والاحترام. نعم. وهذا هو المقصود هنا. نعم. لكن ما التعبير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن. لقوله تعالى إن تؤمنوا بالله ورسوله. شوف تؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله مشترك، تؤمنوا بالله ورسوله. ثم قال وتعزروه وتوقروه، الضمير يرجع لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال وتعزروهما وتوقروه؟ وتعزروه وتوقروه هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه، من هو التسبيح؟ لله عز وجل. فذكر حقين، حق مشترك وهو الإيمان، وحق خاص بالله عز وجل وهو التسبيح، وحق خاص بالرسول وهو التعزير والتوقير. وتعزروه وتوقروه. نعم. والحب والإيمان والتصديق لا يختلف. والحب كذلك مشترك بين الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. الحب مشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والحب والإيمان والتصديق لا، آمنوا بالله ورسوله مشترك، تؤمنوا بالله ورسوله مشترك. نعم. والحب والإيمان والتصديق لا، والتصديق تصديق يصدق الله ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان. نعم. إذن الحقوق ثلاثة، حق خاص بالله، وحق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك. نعم. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان. نعم. ميز حق الله عن حق الرسول، وميز الحق المشترك عن غيره، من أجل أن يكون على بصيرة ولا تغلط ولا تقع في الشرك أو تقع في التقصير في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. هذا حق الله، عبادة بالأمر يعني بالشرع، لا عبادة بالهوى والبدع والمحدثات، كل ما جاز تقول هذا أعبد الله به، ما يعبد الله إلا بما شرع. العبادة مبناها على إيش؟ نعم، مبناها على إخلاص. لا، مبناها على التوقيف، على التوقيف، ما يعبد الله إلا بما شرع. مبناها على التوقيف يعني ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نعبد الله بشيء لم يرد في الكتاب والسنة، بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة توقيفية تبنى على الدليل فقط بما جاء بالكتاب والسنة، لا بمقتضى الاستحسانات والعقول والتقليد لفلان أو علان. حق الإله عبادة بالأمر، لاحظ بالأمر يعني بالشرع، لا بهوى النفوس، هذا بدع وهو للشيطان وليس لله عز وجل. فالذي يعبد الله بالبدع والمحدثات هذا لا يعبد الله، وإنما يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك، فهو يعبد من أمره، فهو يعبد الشيطان الذي يتقرب إلى الله بالبدع، هذا لا يعبد الله لأن الله لم يأمر بذلك، وإنما يعبد الشيطان لأنه هو الذي أمره بذلك. نعم. حق الإله، حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. نعم. من غير إشراك به شيئا هما سببا. العبادة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول الاتباع والتوقيف على ما جاء في الكتاب والسنة. الشرط الثاني الإخلاص لله من غير إشراك به شيئا. الإخلاص لله عز وجل. نعم. من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. نعم. ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان. الرسول مبلغ عن الله عز وجل لا ينطق عن الهوى، فهو مطاع فيما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى شهادة أن محمد أنه رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذه عبارات جيدة تحفظ أنها خلاصة معنى شهادة أن محمد رسول الله. نعم. ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان. نعم. والأمر منه الحكم لا تخير فيه عند ذي عقل وذي إيمان. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل التخيير، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا يقبل. ما هو الإنسان مخير، إن شاء أطاع الرسول وإن شاء لم يطعه، بل طاعته حتم، طاعته صلى الله عليه وسلم حتم لا خيار فيه. نعم. من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان. أما غير قول الرسول، الرسول لا يقول إلا الحق ولا ينطق عن الهوى، ولا مجال للتوقف في قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول غيره من المشايخ والعلماء هذا محل نظر، يعرض على الكتاب والسنة أنهم ليسوا معصومين، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة فإنه يرد ويعتذر لصاحبه لأنه مجتهد، مجتهد لم يسد الحق. إذا كان هذا الكلام محل الاجتهاد، أما أمور العقائد ما هي محل الاجتهاد، مبناها على الاتباع من غير أنك تجتهد، بل عليك أن تطيع فقط على التسليم والقبول. نعم. من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان. إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالفيجان، أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنسان. الناس في أقوال العلماء ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. منهم من يقبل أقوال العلماء على علاتها ولا يقبل المناقشة فيها، وهذا غلط، هذا غلو بحق العلماء. ومنهم من يرفض أقوال العلماء يقول لا ما هي بشيء، هم رجال مثلنا، يرفضها نهائيا ويريد أنه هو يستقل بالرأي ويأخذ من الكتاب والسنة بزعمه ولا يرجع لأقوال العلماء، وهذا أيضا غلط. تقصد الوسط وهو الطرف الثالث هو الذي ذكره النووي، إنه تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبلناه ورفعناه فوق رؤوسنا كالتجار احتراما له، وما خالف الكتاب والسنة فإننا نرده. وهم رحمهم الله يقولون لنا هذا، يقولون ما وافق، إذا وافق كلامنا كلام الله ورسوله فاقبلوا، وإذا خالف فردوا. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما معنى نجب العزائم في قول الناظم رحمه الله: سيروا على نجب العزائم واجعلوا بظهورها المسرى إلى الرحمن؟ النجب جمع نجيبة، وهي الناقة، وهي الناقة. والعزائم معروفة، عزيمة الرجال، عزيمة الرجال، وهي القصد والتصميم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل هناك فرق ظاهر بين الكفر والشرك؟ فبعضهم يقول الكفر أوسع من الشرك، وكيف يعرف هذا الفرق؟ نعم، العلماء قالوا بينهما عموم وخصوص. كل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشرك، يكون كافرا بالجحود والتعطيل، ففرعون والملاحدة والشيوعيين هؤلاء كفار، ما هم ما يقالوا مشركين، كفار ملاحدة. وأما عبدة الأوثان من العرب وغيرهم فهؤلاء مشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره، فلذلك سموا مشركين. فكل كافر، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الحق المشترك بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو فقط بالحب والإيمان والتصديق على ما ذكره الناظم رحمه الله؟ إن وجد شيء علمنا، هذا الذي نعرف، هذا الذي ذكره الناظم، هو إن وجد زيادة يجيبه. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هذا ما جاء في القرآن: تؤمن بالله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجاء في السنة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، قال: كيف نوافق بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، وبين قوله: هذا حكم الله ورسوله؟ هذا في المشيئة، هذا في المشيئة. وأما الحكم فالله يحكم ورسوله يحكم، لكن الرسول لا يحكم إلا بحكم الله سبحانه وتعالى، فالأصل هو حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل يجوز أن أقول عن رجل من الأشاعرة أنه مبتدع، أو أقول عنه أنه أشعري فقط؟ مبتدع من حيث العقيدة، لأن البدع تكون في العبادات وتكون في العقائد، فالمعطلة مبتدعة في العقائد. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل هناك نص على أسماء أولي العزم من الرسل، حيث إن آية الأحزاب وآية الشورى ذكرتهم دون النص على أنهم أولي العزم؟ لماذا خصهم الله؟ ما خصهم الله إلا لمزيد، إلا لمزية على غيرهم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، زعم أحدهم أن هناك قولا لأهل العلم بأن فرعون لعنه الله لا يخلد في النار، فهل هذا صحيح؟ من هو قول هل ينسب إليه القول من أهل العلم؟ ما أعرف أحد منهم قال بهذا. فرعون مخلد في النار هو وأتباعه. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، وإمام الكفر: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني ما هو كافر عادي والعياذ بالله، بل هو قائد من قواد الكفر. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. من الذي يقول أنه لا يخلد في النار؟ نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، العقل الصريح، هل كلمة الصريح تعني الصحيح؟ نعم، العقل الصريح يعني السليم من النقص. الصريح يعني السليم من النقص والسليم من اللوث والزيغ. صحيح يعني السليم من الزيغ واللوث والنقص. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. في المسجد النبوي يتجه بعض المصلين تجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويتمتم بدعاء ثم ينصرف، فما حكم فعله هذا؟ يزعم أن يسلم على الرسول، إنما لله الله، أما الباطل فنحن لا نعلم. هو إذا اتجه للسلام على الرسول هذا ظاهره، أما كونه يدعو فيما بينه وبين نفسه أو شيء ما نسمعه هذا بينه وبين الله، ما علينا. نعم. لا نقدر نمنع الناس، نقول لا تسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. عند قول الناظم رحمه الله لما ذكر الزنادقة وكتبهم قال: ما فيهم أحد يقول الله فوق العرش مستول على الأكوان، هل معناها أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه يجوز أن يقال إن الله سبحانه مستول على الأكوان؟ نعم، العرش يقال مستول على العرش، وأما الأكوان يقال مستول عليه، لأنه في ملك يده الملك. نعم، يده الملك، فهو مستول على الأكوان، ولكنه بذاته مستول على العرش، ما نقول مستول على العرش. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل من حضر الموالد البدعية ويجهل بدعيتها ويحسبها خير وسنة لأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يأثم مع أنه يجهل الحكم؟ يأثم، لأنه لم يسأل عن حكمه، وبين العلماء وبين بين أهل العلم، ويسمع الخطب ويسمع الأحاديث في الإذاعة ويقرأ الكتب والتحذير من هذه الموالد، جاية عليه الحج. وإذا لم يكن يقرأ ولا يسمع يجب عليه يسأل عن هذه الموالد، فهو يروح على طول. نعم، وهم قصر على كل حال وغير معلوم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في هذه الآونة نسمع كثيرا من ينتقد ابن تيمية ويرد عليه في كتبه ويشكك الناس فيه، فما رأيكم في ذلك وما هو الهدف من هذا؟ يا أخي، الناس انتقدوا أبا بكر وعمر وعثمان، بل انتقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل انتقدوا رب العالمين. الناس ما لهم ضابط، الناس يعني يذهبون مذاهب عجيبة، إذا تخلوا عن الإيمان زاغوا وذهبوا كل مذهب. ما هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما دمت شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه مجدد، جدد الدين ودل الناس على الطريق الصحيح، وهم لا يريدون الانتقال عما هم عليه من البدع والمحدثات والشركيات، فصاروا ينتقصون شيخ الإسلام ابن تيمية. وليس هذا بغريب، ليس هذا بغريب. لماذا عاد الأشاعرة والجهمية، لماذا عادوا الإمام أحمد؟ إلا لأنه دلهم على الحق وثبت على القول بأن القرآن منزل غير مخلوق، وصاروا يعيبونه ويعيبون الحنابلة، يسمونه مجسم. هذا ما هو غريب، وله شيخ الإسلام أول من انتقصه أهل الباطل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل ثبت أن الله كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أو في غيرها؟ ليلة الإسراء، نعم، ليلة الإسراء، نعم، كلمه في وراجعه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلوات الخمس، ولكن هذا كلام خاص. أما موسى عليه السلام فإن الله كلمه بصفة دائمة، لذلك سمي كليم الله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان كغيره من الرسل، ينزل عليه جبريل بالوحي، إلا في هذه الليلة فقد كلم الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، وهذا لا يجعله شريكا لموسى في هذا اللقب العظيم كليم الله. نعم. أحسن الله إليك. قالوا آدم أيضا، آدم كلمه الله، يا آدم، الله جل وعلا قال يا آدم، كلمه الله، ولذلك قالوا في آدم نبي مكلم، ولم يقولوا آدم كلم الله، إنما خص بهذا موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ نعم، إذا لم يخالفه غيره فهو حجة، إذا لم يخالفه غيره من الصحابة فهو حجة، أما إذا خالفه غيره فليس هو أولى من الآخر، ينظر في أقواله، كما وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، حضرت في أحد الدروس العلمية وحينما انتهى الدرس بدأ القاري بالدعاء في نهاية الدرس، وبعد الدرس سألته عن هذا الفعل فقال إن السلف كان من عادتهم أن يختموا مجالسهم بالدعاء، ويقول إن الحسن البصري كان عند انتهاء مجالسه يرفع يديه ويدعو، فأرجو منكم التوضيح في هذه المسألة. لا بأس بها، هذا شيء طيب، الدعاء مشروع، وختم المجالس به ولا سيما في اجتماعات أهل العلم في المساجد شيء طيب، وخصوصا في هذا الزمان المسلمون بحاجة إلى الدعاء والاستغاثة بالله عز وجل للمسلمين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن على الذي يدعو أنه يأتي بالأدعية المشروعة ولا يبتكر أدعية جديدة يجتهد فيها، أو يدعو على الناس على مسلم حصل منه معصية أو أول أمر حصل منه مخالفة يدعو عليه بالهلاك، بل يدعو له بالهداية، يدعو له بالهداية أن الله يهديه وأن الله يدله على الحق. بعضهم يقول اللهم جمد الدم في عروق كذا وكذا، اللهم اللهم اللهم أيتم أولاده، اللهم، هذا ما يجوز، هذا من الاعتداء في الدعاء، وهذا الدعاء موجه منه إلى مسلم يزعم أنه خالف وأنه عاصي، ما يجوز تدعو عليه هذا الدعاء، هذا من الاعتداء، ادعو الله له بالهداية، لا سيما إذا كان من ولاة الأمور، ادعو الله له بالهداية والتوفيق. الإمام أحمد على ما لقي من الولاة في عهده يقول لو أن لي دعوة مستجابة فصرفتها للسلطان، هذا العلم وهذا الفقه والنصح، لأن ولي الأمر إذا صلح أصلح الله به الرعية، إذا دعوت له تقبل الله دعاءك نفعت الرعية كلها. نعم، ينبغي فقه الدعاء، يكون داعي ثقيل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، أعمل في إحدى الجهات الحكومية ولدينا أفراد يدعون أنهم سنيون واتضح بعد التحقق أنهم رافضة، وهم يتنافسون مع السنيين لشغل الوظائف الجديدة والترقيات، فكيف تنصحنا بأن نتعامل معهم؟ هل نضيق عليهم أم نطبق عليهم قول الله عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى؟ الظلم لا تظلموهم، الظلم لا يجوز حتى ولا ظلم الكفار، لا يجوز الظلم، ولكن لا تنبسطوا معهم وتضاحكوهم وتستأنسوا بهم، بل عليكم أنكم تؤدون أعمالكم وهم يؤدون أعمالهم، ولا يحصل منكم انبساط معهم وعدم كراهية لهم، اكرهوهم وفارقوهم في المجالس، ومهما أمكنتم الاعتزال عنهم اعتزلوا عنهم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، عندي زكاة مال وأريد إخراجها إلى المسلمين المستضعفين في بعض الدول والذين هم في أشد الحاجة إليها، هل يجوز إخراجها لهم؟ إن كان في البلد من هو أحق فإنه لا يجوز نقلها إلى الخارج، أما إذا كان البلد كله ما فيه مستحق فإنها تنقل، قيل تنقل إلى أقرب بلد وقيل تنقل مطلقة، فالحاصل أنه زكاة البلد ما تنقل إلا إذا لم يكن في البلد فقراء يستحقونه، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أهل البلد أحق بالزكاة من غيرهم من فقراء البلاد الأخرى، نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأيكم أن تكون للنساء بطاقات شخصية وهوايا نفسية للإثبات؟ هذا ممنوع، هذا ممنوع ولا يجوز، لأن المرأة إذا حصلت على البطاقة الشخصية استقلت بنفسها وصارت تشاهد تروح بدون محرم وبدون إذن وليها، وتخرج من البيت وتروح لما تريد معها بطاقتها، يعني أعطيتموها جنحان تطير به، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز أخذ شيء من الكافر للاستفادة منه ثم رده إليه، وما هي حدود التعامل معه؟ التعامل مع الكافر بالبيع والشراء تبادل المنافع المباحة لا بأس به، ومن ذلك العارية وقبول هدية أيضا إذا أهدى إليك شيئا مباحا لا معنى. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما حكم بطاقة فيزا خاصة لبنك الراجحي، وهل هي كغيرها مما يستخرج من البنوك الربوية الأخرى؟ الفيزا ما تجي بجميع أنواعها لأنها وسيلة للربا، لكن البطاقة التي تسحب بطاقة السحب لك رصيد في البنك ومعك بطاقة تسحب من رصيد هذا لا بأس، يعني ما تأخذ لحد شيء وإنما تأخذ من حلالك ومن مالك بواسطة هذه البطاقة، بطاقة السحب فقط. أما بطاقة الائتمان أو بطاقة الضمان أو ما أشبه ذلك أي ما تجوز لأنها ربويات تدخلها الربا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما هي حدود عورة المرأة عند محارمها؟ كلها عورة ما عدا الوجه والكفان والرأس والقدمان والباقي كله عورة، تدعي الكشف طلع سجانها طلع عبودها عند محارمها طلع صدرها عند محارمها، من قال هذا؟ ما يجوز هذا، كلها عورة ما عدا ما جرت العادة بكشف من أطرافها وجهها وكفيها وقدميها، ولا بأس أن تطرح غطاء رأسها ما في مانع عند محرمها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يوجد في بعض الأسواق بعض الأطعمة تدخل في تكوين مواد حفظها مواد من حيوانات ميتة وبعضها من الخنزير، ما حكم أكل هذه الأطعمة؟ إذا ثبت هذا أن فيها خلط من الخنزير أو من الخمر يحرم، أو من الميتة يحرم، أما إذا لم يثبت وإنما هي مجرد شائعات ولم يثبت شيء فالأصل الإباحة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، من غير إشراف به شيئا هما سبب النجاة فحبذا السببان. ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان، والأمر منه الحكم لا تحذير في عند ذي عقل وذي إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بين الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الحقوق التي تجب لله والحقوق التي تجب للرسول صلى الله عليه وسلم والحقوق المشتركة. فحق الله سبحانه وتعالى عبادته وحده لا شريك له، هذا حق الله على عباده الذي لا يشاركه فيه أحد، لا نبي مرسل ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين. العبادة بجميع أنواعها ظاهرة كانت أو باطنة حق لله جل وعلا، كما في الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن أشرك في هذا الحق مع الله أحدا فإنه يكون مشركا خارجا من جميع أديان الرسل، ويكون خالدا مخلدا في النار. أيا كان هذا الشريك من الملائكة أو من الرسل أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأشجار أو من الأحجار أو من أي شيء، هذا حق الله سبحانه وتعالى. الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الطاعة، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم، ومحبته صلى الله عليه وسلم، توقيره، تعزيره، أي توقيره، تعزير معناه التوقير والاحترام، ليس له من العبادة شيء، ليس له من العبادة شيء، إنما هو عبد لله ورسول من الله سبحانه وتعالى. قد نهى صلى الله عليه وسلم عن إطرائه أي الغلو في مجلسه، وقال إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، ليس له من العبادة شيء. والثالث حق مشترك، حق مشترك بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في امتثال الأوامر، فالله يطاع والرسول يطاع، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا مشترك، طاعة مشتركة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. المحبة مشتركة مشتركة، والله تجب محبته والرسول صلى الله عليه وسلم تجب محبته، لكن محبة الرسول ليست محبة عبادة، أما محبة الله جل وعلا فهي محبة عبادة. فالطاعة مشتركة والمحبة مشتركة، ولهذا جاءت آيات لبيان هذه الحقوق، قال سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا مشترك، الإيمان مشترك، فيجب الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه هذا خاص بالله، تسبيح خاص بالله عز وجل بكرة وأصيلا. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاثة الحقوق، الحق المشترك والحق الخالص الخاص بالله هو التسبيح، الحق الخاص بالرسول هو التعزيز والتوقير. وكما في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فالله يؤتي يعني يعطي، والرسول يعطي عليه الصلاة والسلام. الرسول يقسم ويعطي، والله جل وعلا يعطي بمعنى يرزق وييسر. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هذا مشترك. وقالوا حسبنا الله، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، خاص لله. الحسب وهو الكافي خاص لله. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الإيتاء هذا مثل الإعطاء، مشترك. قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله. ثم قال: إنا إلى الله راغبون، هذا خاص بالله. الرغب خاص بالله جل وعلا، لأنه نوع من أنواع العبادة، فهو خاص بالله. فيجب أن نفرق بين الحقوق. ولهذا سيأتي في النظم أيضا قوله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الأمر واضح في هذا، لا إشكال فيه. لكن هؤلاء يخلطون بين حق الله وحق رسوله، فيجعلون حق الله الخاص به سبحانه مشتركا بين الله ورسوله، فيدعون الرسول ويستغيثون به بعد وفاته، ويتقربون إليه ويتبركون بقبره، فيصرفون حق الله للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الانتكاس. نعم. كذلك من حق الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من حقوق صلى الله عليه وسلم. نعم. من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان. الأقوال انتقل الشيخ إلى الأقوال. ما قاله الله ورسوله هذا لا تردد فيه، يجب قبوله. ما قاله الله أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يجب قبوله على الرأس والعين. فمن لم يقبله فإنه لا يكون مؤمنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما قاله الله في القرآن أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فلا مجال للتردد في قبوله وامتثاله. أما ما قاله العلماء فهذا لا يقبل ولا يرد مطلقا، لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، بل يعرض على الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة فهو مقبول، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. هذا الفرق بين قول الله وقول الرسول، وبين قول غيرهما إلى أهل العلم. وهناك طرفان ووسط في هذا، فمن الناس من لا يقبل أقوال العلماء مطلقا، وهذا لجهلهم، ما ترفض أقوال العلماء مطلقا، يقولون هم رجال ونحن رجال ولا علينا من أقوالهم، هذا غلط كبير ضلال. والعكس، من يأخذ أقوال العلماء قضية مسلمة ويقبلها مطلقا، فيرفضون نصوص الكتاب والسنة ويأخذون أقوال أشياخهم تعصبا، ويقولون هم أعلم منا، وهذا موجود عند المتعصبين من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم، وهذا مرفوض بلا شك، لأنه تقديم لقول فلان وعلان على قول الله ورسوله، وهذا ضلال، ومن تعمده فهو كافر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لم زعم أن أحدا تجب طاعته مطلقا غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مستكاف، فإن تاب وإلا قتل. من زعم أن أحدا يجب قبول قوله فإنه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، أو من قال إن أحدا تجب طاعته مطلقا غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب فإن قتل. فهذا طرف متعصب، وطرف غالي في رد أقوال العلماء، حقها وغير وصوابها وخطأها، وهذا غلط أيضا. والوسط هو الصحيح، أننا نعرض أقوال أهل العلم على الكتاب والسنة، فما وافق فهو مقبول، وما خالف فإنه مردود. هذا هو القول الوسط، وهو القول الحق. نعم. إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كفي جاني. لا شك أقوال العلماء والأئمة إذا وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تحمل على الرؤوس إكراما له كفي جاني. والغالب أن الأئمة رحمهم الله لا يخالفون الكتاب والسنة، وإن حصل منهم خطأ فهو غير مقصود، إن حصل منهم خطأ لأنهم بشر والبشر غير معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، وهو غير مقصود أيضا، وإلا فالغالب عليهم رحمهم الله الحرص على اتباع الكتاب والسنة، لأنهم يقصدون اتباع الكتاب والسنة ولا يقصدون الهوى ورغبة النفوس. نعم. أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنساني. من كان من إنساني، ولو كان من أكابر العلم كالإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، فإنها لا تقبل ما دامت مخالفة. وهم يقولون هم يوصوننا بذلك، الأئمة رحمهم الله يوصوننا بذلك، يقولون إذا خالفت أقوالنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا قول رسول الله، هم أجمعوا على هذا. نعم. أو أشكلت عنا توقفنا ولم أشكل. أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. إذا خالفت مخالفة صريحة رددناها، يعني ثلاث حالات: الحالة الأولى أن توافق قول الله وقول رسوله فلا تردد في قبوله. الحالة الثانية أن تخالف قول الله وقول رسوله فهذه لا مجال في قبولها بل ترد. الحالة الثالثة أن لا تتبين لنا لا الموافقة ولا المخالفة فنتوقف فيها نتوقف فيها. نعم. أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. ما نجزم إلا خطأ ولا نجزم إلا صواب لن نتوقف. نعم. هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني. هذا هو القول الحق في أقوال أهل العلم لا إفراط ولا تفريط. نعم. فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المطاع مطلقا وأمره مقدم على أمر غيره من السلاطين والملوك والعلماء لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان. كما أن قوله هو المقدم على أقوال الخلق وكذلك محبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة أي مخلوق على النفس وعلى الوالدين وعلى الأولاد وعلى الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر رضي الله عنه والله لأنت يا رسول الله الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. فلا يشارك الرسول مخلوق في محبته لا النفس ولا الوالدين ولا الأولاد ولا الأموال ولا أبدا لا يشارك الله ورسوله في محبته ما شاء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا هو التهديد انتظروا ما يقع بكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يقدم على محبة الله ومحبة رسوله محبة شيء من الناس أو الأموال أو الممتلكات أو غير ذلك. نعم. وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان. حتى على النفس كما في حديث عمر رضي الله عنه. نعم. ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان. إنا فنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصان. نعم. الذين يغلون في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته ويعطونه شيئا من العبادة الدعاء والاستغاثة وبعد موته صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة منه بعد موته هؤلاء فعلهم نظير فعل النصارى مع المسيح عليه الصلاة والسلام. فالنصارى غلوا في المسيح حتى عبدوه من دون الله وعبدوا الصليب الذي يزعمون أنه على صورة المسيح وهو مخلوق، يعبدون الصليب لأنهم يزعمون أنه على صورة المسيح وهو مصلوب بعد قتله على يد اليهود كما يقولون، فهذا غلو بالمسيح، رفعوه من منزلة العبودية إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى. فغلاة هذه الأمة الذين غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم غلو مثل غلو النصارى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. ولاحظوا قول النصارى، لأن الآن صاروا يسمون أنفسهم بالمسيحيين، هذا التضليل، هم ليسوا مسيحيين، النصارى اسمهم في الكتاب والسنة النصارى، فهم تهربوا من هذا الاسم وتسموا بالمسيحيين، وهذا كذب وافتراء. المسيحيين معناه نسبة إلى المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام بريء منه، فليسوا من المسيح. كما أن اليهود لعنهم الله فروا من لفظ اليهود الذي صبت عليه اللعنات والذنب في القرآن والسنة، فروا من ذلك إلى اسم إسرائيل الذي هو نبي الله يعقوب، وإسرائيل عليه الصلاة والسلام بريء منه لأنه نبي الله، وهؤلاء الكفار فلا علاقة لهم بإسرائيل عليه الصلاة والسلام، لا من قريب ولا من بعيد. فهم أرادوا بهذا الفرار من الاسم المذموم والتلبيس على الناس. نعم. إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد، وذلك غاية النقصان، لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزان. هذا قول النصارى، إذا قلنا إن المسيح عبد تنقصنا، والصواب عندهم قبحهم الله أنه ابن الله أو هو الله أو ذلك ثلاثة، قالوا هذا حق المسيح، فأعطوا حق الله للمسيح قبحهم الله. كذلك من غلا في محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة يكون أعطى محمد صلى الله عليه وسلم حق الله. نعم. وكذاك أشباه النصارى مذ غلوا في دينهم بالجهل والطغيان. من هذه الأمة، أشباه النصارى من هذه الأمة الذين غلوا في المسيح، غلوا في محمد صلى الله عليه وسلم، أو غلوا في الأولياء الصالحين فأعطوهم حق الله سبحانه وتعالى، فهم أشباه النصارى. نعم. صاروا معادين الرسول ودينه في سورة الأحباب والإخوان. صاروا معادين الرسول بهذا الفعل، وهم في سورة إنهم يحبون، وأن هذا من حبه، الغلو فيه يزعمون أنه من حبه، والاعتدال يزعمون أنه ضر للرسول صلى الله عليه وسلم وجهل، الاعتدال في حق الرسول يزعمون أنه جهل وضر، والغلو يسمونه حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقبح الكذب والافتراء. نعم. انظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران. نعم، بدلوا الإيمان بالكفر، وبدلوا التوحيد بالشرك، وهم يسمونه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو شرك، ويسمونه إيمان وهو كفر والعياذ بالله. نعم. وانظر إلى تجريده التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن. انظر إلى تجريد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي تخليص التوحيد من كل أسباب الشرك، قد فقد اهتم صلى الله عليه وسلم بالتوحيد غاية الاهتمام، وسد كل الوسائل التي تهضي إلى الشرك، ونهى عن الغلو في حقه في المدح في مدحه، نهى عن الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ونهى عن الصلاة عند القبور لأنها وسيلة إلى الشرك، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنه وسيلة إلى الشرك والتشبه بعباد الشمس، ونهى عن تجصيص القبور والكتابة عليها، ونهى عن البناء عليها ورفعها، لأن كل هذه وسائل من وسائل الشرك. فقد حمى صلى الله عليه وسلم التوحيد. نعم. واجمع مقالتهم وما قد قاله واستبعد النقاد والوزان. اجمع مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم مع مقالة هؤلاء الضلال واعرضها على أهل العلم، على أهل العلم، على النقاد والوزان الذين يزنون ميزان العدل فيبينون لك الحق من الباطل. نعم. عقل وفطرة فالسليمة ثم جن هذا وذا لا فطر في الميزان. اعرضها على العلماء المحققين وعلى فطرتك السليمة وعلى عقلك، وانظر مدى الموافقة والمخالفة فيها. نعم. فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص ذو العدوان. نعم. تعلم هل نحن الذين تنقصنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتدلنا في حقه واتبعنا قوله صلى الله عليه وسلم وامتنعنا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، أو هم على الحق؟ أينا على الحق؟ الذي طاع الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل أمره أو الذي خالفه؟ نعم. فهناك تعلم أي حزبين هو فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص ذو العدوان، رامي البريء بدائه ومصابه فعل المباهث أو فح الحيوان. يقولون أنتم تنقصتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرموننا بما بآفتهم، هم الذين تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم حيث رفعوه فوق منزلته، وتنقصوه أيضا لأنهم لم يمتثلوا أمره، خالفوا أمره، هذا غاية التنقص. هل المتنقص هو الذي يخالف الأمر أو الذي يطيع الأمر؟ هل المتنقص الذي يعتدل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو الذي يغلو في حق الرسول؟ فهم رمونا بدائهم الذي هو التنقص الحقيقي، سمونا متنقصين للرسول، وفي الحقيقة أنهم هم المتنقصين. نعم. فمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه فعجب بذا البهتان. واحد يضرب نقود مغشوشة، يضرب نقود مغشوشة ويرمي الناس في هذه الآية، يقول أنتم تبخسون الناس أشياء أو تفشونهم في هذه النقود، وهو اللي ضاربها، فمصدر النقص جاء من عندهم، فهم الذين ضربوا هذا النقص وهذه السكة الخبيثة، فألقوا الملامة على غيرهم من باب التلبيس على الناس. نعم. كما يقال في المثل رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، هذا نفس المثل، فهم رمونا بما هو فيه ونحن منه براء والحمد لله. المتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خالف أمره وهو الذي غلا فيه وأنزله فوق منزلته، هذا هو المتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن واحد يقول أنت فلان، أنت فوق الناس، أنت أعلم الناس وأنت أذكى الناس وأطمره بك حتى مش تأتي بهذا الكلام، يعتبر مدح لك ولا تعتبره ذنب؟ اعتبره ذنب هذا يستهزئ بك، تعتبره إذا مدحك بما ليس فيه فإنه يستهزئ بك ويسخر منك وهو في صورة المدح، فكيف بالذي فعل هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنت ما أنت عبد ولا أنت رسول فقط، أنت شريف لله عز وجل، أن تقضي حوائج الناس وأنت الذي تفعل تفعل وأنت الذي خلق الخلق من أجله، يقولون كذا، يقولون السماوات والأرض والخلق كلها خلقت من أجل محمد أو خلقت من نور محمد وكل الدنيا من أجل محمد كما يقول البوصيري.